والثالث 20,000 سنة وهكذا لحد ما نوصل لأهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم. يبقى نقف يوم القيامة مش نقف بقى احنا نجلس في ظل عرش الرحمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر ناكل وجبة أعدها لنا مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا زيادة كبد الحوت ثم نشرب من حوض النبي ثم نذهب إلى جنة رب العلي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. حقيقة محتاج إن يعني مش عارف أقول لك إيه، محتاج إن أنا عايز نستشعر روعة وجلال هذا اليوم، ان احنا عايزين نحس فعلا ان احنا قدام يوم، اليوم ده هنقف فيه بايدين الرب الجليل جل وعلا اللي هو قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا نشوف ثلاث مصالح كان بيعملوا ايه. انت سمعت كتير عن الجنه والنار، مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا كلموك كتير عن الجنه والنار، حصل لك ايه؟ اتأثرت ولا ما اتأثرتش؟ يا ترى فعلا كان المسألة دي خليتك تتقدم في العبادة ولا لا؟ خليتك سبت المحرمات ولا لا؟ سبت الرشوة والكذب وأكل الحرام وشهادة الزور وقذف المحصنات ولا لسه برضو عايش على نفسك؟ يبقى ما تأثرناش بحاجة. في فرق كبير جدا بين العلم بالشيء وبين إيثار هذا الشيء. يعني أديك مثال، الإمام ابن القيم يقول: مدار كمال العبد على أصلين، مدار كمال العبد على أصلين. الأصل الأول معرفة الحق من الباطل، ودي كل الناس عارفاها حتى القطط. تخيل والله لا أمزح، أنت لو حطيت قطة جنبك وأكلتها سمكة بإيديك هتقعد جنبك تاكلها، لكن لو هي سرقت السمكة هتجري. ليه؟ عارفة إن ده حاجة مش مظبوطة، حاجة غلط، فبتجري. خد بالك، سبحان الله، هي نفس الحكاية. أنت تعلم الحق من الباطل، لكن من يؤثر الحق على الباطل؟ يبقى مش مثلا مثالة ايه، احنا الحمد لله عارفين كل حاجة وعارفين الصح من الغلط، لكن هل اثرت الحق على الباطل؟ يبقى اذا ايه، مدار كمال العبد على اصلين كاملين، الاصل الاول معرفة الحق من الباطل، الاصل الثاني ايثار الحق على الباطل. انا عارف ان البيع حلال وان الربا حرام، هل اثرت البيع على الربا؟ ما هي دي المسألة. انا عارفة ان التبرك حرام وان الحجاب هو الذي اوجبه الله علي، هل لبست الحجاب؟ هي دي المسألة. انا عارفة ان ان ان الغيبة، ان الغيبة حرام وان انا اذكر اختي بكلمة طيبة هو ده الاصل، فهل ذكرت اختك بكلام طيب ولا اكتبتيها؟ هي دي المسألة، معرفة الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. لذلك احنا قلنا في الحلقة الماضية، ودي اول حلقة، دي الحلقة اللي فاتت يعني، ودي الحلقة رقم 2، احنا قلنا هيكون الشعار بتاعنا طول رحلة الدار الاخرة كلها، تاخد بقى 30 حلقة 40 50 زي ما تاخد. انا يعني ايه، هحاول ان احنا ان شاء الله نشبع الدار الاخرة ونتشبع بها ونحاول نخرج منها بدروس وعبر عشان تستقيم حياتنا. انا عامل الدار الاخرة دي فعلا متعمدة ان احنا عايزين فعلا حياتنا تتغير، عايزين اللي احنا عايشين فيه ده نتغير، نقف وقفة بعدين مع نفسنا ونشوف ايه الصح والغلط. احنا مقبلين على ربنا، احنا طلاب جنة، وأن إلى ربك المنتهى، كده كده احنا مروحين، والدنيا عشناها بأحزانها بأفراحها بجراحها بكل حاجة، بالغنى بالفقر بالمرض بالصحة بالصيد بالشهرة بأي شيء، احنا كده كده مروحين، كده كده مشفين. وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن لابد إن احنا عارفين في يوم هنقف فيه بإذن ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نعد. فهل عددت للسؤال جوابا؟ هتتشيل دي يوم القيامة وتقف بإذن ربنا، عمرك وديته فين؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى هتتشيل، هتتشيل، هتقف بإذن ربنا، هتقف بإذن ربنا. عمل إيه الصحب الكرام؟ أول حاجة عملوها أخلصوا النية لله جل وعلا. مدام في أخرة، مدام في حق، مدام في وقوف بين يدي الله، مدام في يوم سيفصل فيه بين الخلائق، يبقى أنا لازم أعد لهذا اليوم العدة، أجهز نفسي، هتسأل بين يدين ربنا، هقف بين يدين ربنا، هيسألني عن الصغير والكبير والقطمير وعن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا

لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ذلك الدنيا إلى ساعة الآخرة. الله أكبر، دي وظيفتك يا مسلم. وظيفتك تيجي تعبد ربنا وتعبد الكون لله عشان تروح الآخرة تلاقيها ما شاء الله، تلاقي الدنيا كلها لا تساوي ربع خردلة من النعيم الذي ينتظرك في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. تحرك واشتغل، سجل دروس الدار الآخر دي ووزعها على جيرانك وعلى أصحابك في الشغل، دل الناس على الخير، أدلوا على خيرك فاعلي، اتصل بأصحابك زي ما بتبعت مسجات، ما تنساش مسرحية الإلاد وبكرة ماتش الأهلي وبعده ماتش ليفربول وبعده مش عارف إيه، اشتغل للناس سبحانه وتعالى، قول له ما تنساش النهارده درس رحلة إلى الدار الآخرة، اقعد اسمع كلمتين يذكروك بالله سبحانه وتعالى ويذكروك بالدار الآخرة واليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. امسك سجلات وزعها، كلم الناس عن الصلاة، كلم الناس عن العبادة، ذكر الناس بالله، قول للناس يا جماعة اذكروا ربنا، صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الناس بالقرآن هذه المصاحف، واديها لأصحابك هدية، قول له بالله عليك اقرأ في هذا المصحف، وإن لم تقرأ فيه فأعطيه لغيرك. تحرك، خلي حياتك كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، عمر حياتك وعمر الكون ده كله بالحب وبالطاعة وبالعبادة وبالإيمان، كل ذلك من ذلك حسناتك. أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ما قول نسوي بين ده وبين ده، لا يمكن، لابد ان انت تكون لك نور في الدنيا عشان يوم ما تيجي على الصراط تلاقي النور اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله حينما نتحدث عن الصراط وعن يوم القيامة ان شاء الله، تسمعوا حاجات اعجب من الخيال. ده تاني حاجة، انهم كانوا يؤثرون اعمال الاخرة على اعمال الدنيا، والدليل على كده ان هم سمعوا من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك اللي هيشفع لك يوم القيامة لازم تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، انه قال كما عند احمد الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه. الله، تحس كده باستغراق الكلام، بيستغرق حياتك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. الله، يعني انا لما اطلب الاخره تجيلي الدنيا والاخره طبعا، طب ولو طلبت الدنيا لا هتجيلك لا دنيا ولا اخره. خد بالك الموضوع خطير جدا ورب الكعبه يا جماعه، حاول ابسط الموضوع قدر استطاعوا، الا فالكلام عن الدار الاخره مخيف، بس انا بتكلم عنه بشكل كده ايه، يعني عايزين نحفز النفوس وفي نفس الوقت مش عايزين نيأس حد من رحمه ربنا، عايزين نقبل على الله، عايزين شباب الامه يقبلوا على الله. البنات اللي مش لابسه حجاب ان شاء الله من النهارده بكره هكون لابسه حجاب ونازله بالحجاب ان شاء الله، الشاب اللي مش بيصلي هصلي، اللي بيعقوا ام ابوه الان هبوش ايدين ابوه وايدين ابوه وايدين امي ان شاء الله، اللي بياكل حرام من بكره مش هاكل الا الحلال، اللي واكل فلوس الناس هرجعها من بكره ان شاء الله، اللي يعني عايزين نتغير، عايزين الدار الاخره تحركنا تغيرنا من جوه، تخليني انسان تاني خالص بالمره، تخليني انسان زي ما النبي امرني قال: فعليكم بسنتي. واحد ماشي على هدي النبي، واحد يتخلق باخلاق النبي. لما سئلت ام عائشه عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي، قالت للسائل: هل قرات القران؟ قال: ما بين دفتيه من جلده لجلده. قالت: كان خلقه القران. الله، اقرا القران اخوه حبيبي، مش عايزك تقرا القران وهمك كله انك تخلص الجزء الورد بتاعك، عايزك تقرا ولو ايه ورددها وافهمها. لما تقرا مثلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما تقرا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لما تستشعر نعمه ربنا وبيقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لما تقرا قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لما تقرا هذه الايات وتستشعر الآية ديت لو عشت معها الليلة كلها انت ربحان، غير ان انت تقرأ مجرد بتجيب اول جزء عشان تجيب اخره عشان بس يتقال مجموع حسنات. هو ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى جسمكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم، ليه ما قالش والى حسناتكم؟ في موضوع الحسنات وان كانت تشغلنا، لكن الذي يشغلنا اكثر من انشغالنا بالحسنات هو الفوز برضوان رب الارض والسماوات. والا يا اخواني ففي ناس هيجوا يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين اقوام من امتي بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء

ازاي؟ من لك بالامان؟ من لك بالامان وانت عبد؟ امرت فامرت ولا انتهيت. فين حياتك؟ فين حياتك لله؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انت كنت اول المسلمين؟ انت سابقت احد في طاعه ربنا؟ انت لبست حجاب قبل حد؟ انت صليت قبل اي حد في حتتك كلها يصلي؟ انت تركت الحرام قبل ما غيرك يتركه؟ فين المسابقه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف ربنا ما يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سمى يوم القيامة بالغد، بكرة. هو ده قول علي بن أبي طالب لما يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ده مش حديث، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني ايه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ يعني ما تستعجلش في مسألة الدنيا، اللي مش هتقدر تتحصل عليه السنة دي تقدر تتحصل عليه بكرة، مش مشكلة. إنما الآخرة لا، الحق نفسك عليك صلاة لازم تكون تصلي دلوقتي، ما ينفعش تأجل الصلاة لأنك ممكن تموت. عليك فلوس روح سد الفلوس، ممكن تموت قبل ما تسد الفلوس. عليك الحق نفسك، فدين الله أحق بالقضاء، إن أنت تقضي دين الله عز وجل أحق من أي شيء. خدت بالك؟ شوف المولى عز وجل اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مع إنه صدر الخطاب في أول الآية بإنه بيكلم أهل الإيمان بيقول يا أيها الذين آمنوا، وبيوصيهم بالتقوى وبيذكرهم ان الاخره قريبه جدا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامه. الناس الكفار والمنافقين والناس التعبانين اللي بعاد عن طاعه ربنا شايفين يوم القيامه بعيد، يقول لك يا عم عايش النهارده موتنا بكره، احنا فين ويوم القيامه فين؟ ما هو اذا مات العبد قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا، اذا مات العبد قامت قيامته، خلاص انتهت. خدت بالك؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثاني، إن الله خبير بما تعملون. تعمل العمل، من الذي يطلع عليك؟ الله. الله هو المطلع عليك. يبقى رقم واحد من أحوال السلف الصالح كان يخلص العمل لله. ثاني حاجة، يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. ما أنا عايز أعمل زيهم بالظبط. انا مش بحكي حكايات عن السلف بقول كان يا ما كان، لا ده انا بقول لك هم لما سمعوا عن الدار الاخره عملوا الحاجات دي، عملوا 10 حاجات هقول لهم في عجاله. اول حاجه اخلصوا النيه لله، ما حدش في الدنيا يستحق ان احنا نتوجه بالعمل ليه. مين يستحق؟ من الذي يستحق العباده من دون الله؟ فلا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. كيف نتوجه بالعباده لغير الله؟ ازاي اروح اقول المدد يا فلان؟ ازاي استغيث بواحد ميت؟ ازاي اطلب المدد من واحد ميت؟ ازاي انزل واقدم النذر لواحد ميت؟ ازاي اسبح لواحد ميت؟ فصل لربك وانحر. لا تنحر الا لله سبحانه وتعالى، من ذبح لغير الله فقد اشرك. اذا المساله مهمه جدا، مساله خطيره، مساله عقيده، ولن تعود العزه للامه والمجد للامه الا بعوده العقيده مره اخرى. هؤلاء اليهود الملاعين الذين يسبون النبي ليل نهار ويقتلون المسلمين ليل نهار، ايه اللي خلاهم يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان احنا نفسنا احوالنا مع سنة النبي تبكي، والله تدمي القلوب. اهو ليلنا المولد النبوي الشريف صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا احوالنا كمسلمين ايه مع ميلاد هذا الرجل العظيم، اعظم رجل شهدته الارض كلها صلى الله عليه وسلم؟ احوالنا ايه مع سنة النبي؟ فين احنا؟ اين نحن من هدي النبي؟ لما خذلنا سنة النبي تجرأ اليهود على هدي النبي. انما لو احنا النهارده قلنا ايه؟ احنا قبل كده قلنا الكلام ده اكتر مره، لو قابلت النبي هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ لو قال لك عملت ايه في النفس؟ عملت ايه في القران؟ قدمت ايه لديني؟ هتقول له ايه؟ لو النبي قال لك قدم لي هديه لنادي، قدم لي هديتك ايه للنبي؟ احنا قلنا بكده منهم اللي قالت هتحجب هديه للنبي، هديتي للنبي عشان اتحجب، ومنهم قال لا لا هصلي، ومنهم اللي قال ان شاء الله ارد المظالم، ومنهم اللي قال هعمل وهعمل وهعمل. محتاجين قدموا ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ. يبقى اول حاجه يخلصون العمل لله، ثاني حاجه يؤثرون ويقدمون اعمال الاخره على اعمال الدنيا، ثالث حاجه يخافون من التقصير. قلنا ان سلفنا الصالح لما عرفوا ان في اخره، في يوم قيامه، في جنه وفي نار، احوالهم كلها اتغيرت. اخلاص نيه لله ان هم يقدمون ويؤثرون اعمال الاخره على كل اعمال الدنيا. الحاجه الثالثه انهم يخافون من التقصير، خايفين يكونوا قصروا في حق الله سبحانه وتعالى. رابع حاجه يشعرون ان اعمالهم ضئيله، على الرغم من كثرتها ما شاء الله قيام وعبادة وصيام وإخلاص نية لله وتقوى لله وبذل وعطاء وجهاد في سبيل الله وبذل الأرواح والأموال وكل ده ويشعرون بأن أعمالهم قليلة. ليه؟ سمع حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند جيد: لو أن رجلا، اسمع الحديث عجيب أوي، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت في طاعة الله أو في مرضات الله لحقره يوم القيامة. لو أن واحد من يوم ما تولد لحد ما مات، حد ما مات خد بالك، فضل حياته كلها بيجر نفسه على وشه في طاعة الله. تخيل لو شاف كل العبادة دي يجوا من القيامة يحتقر العبادة دي. ايه دي عبادة؟ طريق بجلال الله سبحانه وتعالى. فاكر حضرتك لما كلمتك عن الإسراء والمعراج وان النبي صلى الله عليه وسلم شاف يوم القيامة او شاف ليلة الإسراء، عفوا شاف ليلة الإسراء والمعراج، شاف ملائكة سجود لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة اللي هم مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام يفضل ساجد، أو الملائكة يفضلوا ساجدين لله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور يوم القيامة، وإذا بهم يقومون عند نفخ في الصور ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لك أن تتخيل حضرتك، هو الملك ساجد لله من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامة ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انا بوهد الكلام ده اللي لسه مصلي العشاء يقول الحمد لله لسه مديله حقه. لا، مش حقه، حق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفضل حياتك كلها ساجد لله سبحانه وتعالى، بتبكي بين يدي الله، بتنكسر لله، ويبقى ما وفتوش عشر معشر حقه سبحانه وتعالى. حقه ده اعظم من ذلك بمليارات المرات. والله شوف، هو اللي قال كده سبحانه وتعالى: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى طاعتنا ما تنفعش ربنا، ومعصيتنا لا تضر الله عز وجل، انما الطاعه تنفعنا نحن والمعصيه تضرنا نحن. فمحتاجين ان احنا فعلا نقبل على الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يشعرون بقى ان اعمالهم ضايله. خد بالك انا بقول الكلام ده والخير على ارض الواقع. لما اقول لك السلف كانوا بيخلص يبقى انت لازم تخلص. لما اقول لك ان هم بيقصرون اعمال الاخره على اعمال الدنيا يبقى لازم انت تقصر اعمال الاخره على اعمال الدنيا. ما تجيش في محلك وتسمح يا رسول الله وتطنش، لا لازم تروح تصلي. ما تجيش تسمع: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وتلبس الحجاب. ما ينفعش، لابد ان تؤثري اعمال الاخره على اعمال الدنيا. طيب الحاجه الثالثه ان هم كانوا يخافون من التقصير. انت كمان تخاف؟ ده انت من باب اولى بقى. ده هم كانوا عايشين مع النبي اللي كان بيغلط منه والنبي يقول له: لا صحح الغلط بتاعته ده، انت كده ممكن تخش النار، لا الحق نفسك، فلان اخطا وتاب النبي يبشره بتوبه الله عز وجل عليه، وهكذا. يبقى انت لازم ان تشعر ايه؟ ان تشعر او تخاف بالتقصير، من التقصير. رابع حاجه ان انت تشعر بان اعمالك ضئيله. اوعى اخويا وحبيبي تغتر بعملك مهما جودت العمل. احفظ الكلام الغالي ده: مهما جودت العمل وحسنت فلن تدخل الجنة، ورب الكعبة والله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. تسمع حديث حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نص بيديك من عملك وإن جودته وحسنت، مهما عملت قيام ليل قيام نهار مهما فعلت. وإحنا ذكرنا بكده هذا الأصل الذي نذكره استئناسا استئناسا وليس أننا نذكره استدلالا، إننا نستدل بهذا الأصل وإنما على سبيل الاستئناس. أما الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 عام فلما جاء به يوم القيامة قال له جل وعلا: ادخل الجنة برحمتي. قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة حدش عمل اللي انا بعمله. قال له: لا برحمتي. قال: يا بل بعدلك. فامر المولى عز وجل ملائكته ان يحضروا نعمه البصر فقط في كفه، وان توضع اعمال هذا العبد القيام والصيام والعباده والذكر والخشوع والبكاء 500 سنه في كفه، فرجحت كفه البصر نعمه البصر. فقال جل وعلا: برحمتي ام بعدلي؟ قال: بل برحمتك. يبقى انت مهما عملت ومهما زودت من عملك فوالله لم تدخل الجنه الا برحمه الله سبحانه وتعالى. رقم خمسه، ولما اقول لك السلف كانوا بيعملوا، يبقى انت لازم تعمل. كانت قلوبهم رقيقة جدا ودموعهم قريبة جدا. سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عينان لا تمسهما النار أبدا، وكان من بينها عين بكت من خشية الله. بل وأخبر النبي كما في الصحيحين إن من ضمن السبعة الذين سيكونون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، وأصل الحديث في صحيح لكن هذه رواية الترمذي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. عمر بن الخطاب في وشه خطان أسودان، عمر شفت دموع حفرت خطين في وش إنسان، خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. يسمع رجل وهو بيقرأ قول المولى عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيسقط عمر من على حماره أو من على حصانه خبرك ويبكي بكاء مريرا ويقول قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر الصديق حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة مري أبا بكر فليصلي أو مر أبا بكر فليصلي بالناس، فتقول عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله مر عمر أمر عمر أن يصلي، فإن أبا بكر رجل أخيف كثير البكاء لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه من خشية الله. بكاء بكاء بكاء الناس قلوبها حضرة. النهارده كيف ما تلاقي واحد بيبكي يقول لك هو في رجاله بتبكي؟ ايوه طبعا ده الرجاله هم اللي بيبكوا، بيبكوا من خشيه الله، مش بيبكوا على دنيا، مش بيبكوا على 1000 جنيه راحت ولا على وظيفه راحت ولا على اي حاجه، انما بيبكوا من خشيه الله سبحانه وتعالى. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ان القلب حينما يحصل له عمليه الوجل تجد العين على طول بتذرف الدموع، قلوب خاشعة، فانعكس ذلك على كل جوارح العبد. أنت تعرف إذا كان القلب خاشعا من حال الجوارح، واحد وقت بيصلي وعينه على الأرض ومنكسر وفي غاية الخشوع والإخبات تعرف إن القلب خاشع، واحد وقت بيصلي عمال بيعدل في غترته عمال بيعد اللي في جيبه وبيبص في ساعته يقينا إن القلب مش خاشع. هذه قرينة تدل على إن القلب ده لا يمكن يكون خاشع. انما ولذلك انت لما بتكون انسان بتبكي من خشيه الله دموعك حاضره فالقلب حي والقلب حاضر، لابد ان تفهم هذا جيدا. ولذلك سبحان الله شوف ربنا بيقول الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعدها اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. لو القلب قسي، لو القلب اتجمد، لو القلب ما بقاش فيه خشوع ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يحيي قلبك مره اخرى، ولو كان قلبك مريض قادر ربنا انه يشفي امراض القلب مره اخرى. يبقى اذا كان قلوبهم رقيقه، يبقى معناها ايه؟ انت كمان خلي قلبك رقيق، خلي دمعتك حاضره، خليك حاسس بايات القران، خليك حاسس بكلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، خليك لما حد يذكرك بالله سبحانه وتعالى تتذكر وتخشى وتخشع. سبحان الله، والله اذكر ان اخ حبيب لي والله بحبه في الله ربنا يحفظه ويعلي قدره، مجرد بس يعني ابدا بس اكلمه واذكره بالله والله العظيم، ورجل ليس يعني لا طالب علم ولا هو شيخ ولا رجل بسيط جدا والله، وابص الاقي ساعات على طول دموعه دي على خده، وكل لما اكلمه الاقي دموعه على خده. في ناس قلوبها حاضرة، في ناس حياتها كده، حياتها كلها لله، لا ينسى الله عز وجل. لما اتكلمنا عن انواع الذكر لله سبحانه وتعالى قلنا 5 انواع، لكن قلنا ان الامام ابن القيم قال واعلى واجل انواع الذكر ان يكون الله منك على بال دائما، اللي هو معنى قوله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. الله، يبقى 5 حاجة قلوبهم رقيقه ودموعهم حاضره. طيب 6 حاجة من صفات بقى السلف الصالح لما عرفوا ان في دار اخره، عرفوا ان في جنه وعرفوا ان في نار، كان احدهم اذا وقع في ذنب يسرع الى التوبه. فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا عن سمات التوبه في حياه الصحابه؟ قلنا كم سمة يا جماعة؟ خمس سمات. أول حاجة تعظيم الذنب، خبر أبيض أنا أذنبت وعصيت ربي جل وعلا. شوف بلال بن سعد بيقول إيه؟ لا تنظر إلى صغر المعصية، ما تبصش المعصية لا صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت الملك، الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. أنا في الملك يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات. ما تبصش عليها تقولي يعني هي الذنب ده اللي هيودينا النار، ده حتة بص على الماشي كده، ده حتة سجارة على الماشي، ده بس قاعد على الماشي، ده سهرة على الماشي. ولا تدري، لا تدري، رب معصية عياذا بالله قد تكون صغيرة وتعظمها استهانتك بجناب وجلال الله سبحانه وتعالى. ان انت ممكن تيجي عياذا بالله تلاقي واحد بيرتكب كبيرة بيشرب خمر وتقول نتوب الى الله عز وجل والخمر يقول لك ايه ده هي الخمر حرام، طب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا عياذا بالله قد يقع في الكفر باستهانته بجلال الله وجناب الله سبحانه وتعالى. والتاني يقول لك هي الخمر حرام، ادعيلي ان ربنا يكرمني وابطلها، هذا مرتكب لكبيره. فتخيل ان ممكن الصغيره تتحول الى كبيره، والكبيره ممكن تتحول الى شرك، بل والكبيره ايضا قد تكون صغيره اذا كان الانسان فعلها وتاب الى الله عز وجل واخلص النيه لله سبحانه وتعالى وشعر بان هو ارتكب جريمه. شوف قد ايه ارتكب جريمه وعايز يتوب الى الله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه. فاذا الانسان محتاج ان هو فعلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ان انت تخاف مقام ربنا سبحانه، ان انت تخشى الحق جل وعلا. يبقى اذا اذا وقع احدهم في ذنب كان يسرع الى التوبه، ده اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه احنا قلنا اللي هي تعظيم الذنب. ثاني حاجه عدم تبرير الذنب، ما بقولش اصل انت ما تعرفش انا عصيت ربنا ليه، اصل انا عصيت ربنا عشان انا عندي مبرر بيقول كذا، انا بصيت على البنت ديت عشان اتامل بديع خلق الله، انا رحت المصرف الفلاني ده عشان احنا لما بنشوف البحر بنسبح بحمد الله، انا بتعامل بالربا علشان بس مجرد بس ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل مش عارف ايه، انا وهكذا، انا مش هلبس حجاب عشان بس اتجوز، انا مش عارف وهكذا. ان انت ما تبررش الذنب بمصيبه، الذنب لوحده مصيبه وتبرير الذنب مصيبه اعظم من الاولى. ثالث حاجه ان هم ما كانش عندهم يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما واحد فيهم يذنب عند حسن ظن بالله ان انا لما توب ربنا هيتوب عليا، صدق وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبذلك كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لو لو لو لو ولغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. ما عندهم شيء ولا قنوط من رحمة ربنا. رابع سنة من سمات التوبة عند الصحابة المسارعة إلى التوبة. أذنب النهاردة يتوب النهاردة. مش هأذنب النهارده يوم الاثنين اتوب يوم الجمعه، ما انا ممكن اموت يوم الثلاث وممكن اموت دلوقتي. يبقى اذا المصارعه الى التوبه، وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، مسابقه الى وتوبه الى الله عز وجل. اخر حاجه اتبعوا السيئه الحسنه، ان انا لما اعمل سيئه اتبعها بالحسنه. ليه؟ لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى إذا وقعت في ذنب فتوب إلى الله. شفت قد إيه الدور الأخيرة بتظبط لنا حياتنا إزاي؟ أول حاجة هنخلص النية لله. ثاني حاجة هنقصر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. ثالث حاجة هنخاف من التقصير إن إحنا نقصر في حق الله. رابع حاجة هنشعر بإن أعمالنا ضئيلة وقليلة جدا. خد بالك؟ خامس حاجة هتبقى قلوبنا رقيقة جدا ودموعنا حاضرة إن شاء الله. وهنشعر كده بالانتصار والذل بين يدي الله. سادس حاجه لو وقعنا في ذنب ان شاء الله هنتوب. سابع حاجه كانوا يخافون من الرياء. تخيل سيادتك ان الواحد من سلفنا الصالح كان ممكن يصلي قيام الليل سنوات طويله وزوجته لا تدري. هتقول لي ازاي لا تدري؟ هو مش كان بيصحيها؟ ايوه كان بيصحيها، بس لما كان هو يقوم يصلي الاول كان يقوم يتسحب من بين ايديها كده ويقوم يتوضا ويصلي ويصف قدميه بين يدي الله ويقوم يصلي ويبكي ويخشع وبعد كده يروح مصحيها. وهي لا تدري ولا أنا يعني أنا لسه بصحيكي علشان نصلي مع بعض. تخيل الواحد كان يبكي بجوار زوجته من خشية الله سبحانه وتعالى وزوجته لا تدري. تخيل حضرتك أن كان الواحد فيهم كان يصوم ولا يدري أهل بيته أنه صائم. كان يروح الشغل يأخذ معه الفطار عشان يفطر وهو في الشغل، فيأخذ الفطار فيتصدق بها على رجل فقير، ويفضل قاعد ويجيب الغداء بتاعه ويروح قاعد لحد المغرب فيفطر هناك واخد بالك، ويرجع وزوجته عارفه ان هو فطر واتغدى وجاي يتعشى، فما تعرفش ان هو كان صايم. فكان يصوم من وراء اهل بيته، وكان يامرهم بالصيام، لكنه كان يفعل اشياء اكثر واكثر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وكانوا بيخافوا قوي قوي من الرجال. ليه؟ اشياء كتير جدا، لان النبي اخبر كما في الصحيحين واللفظ لمسلم اخبر عن اول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم. انا عايز يا جماعه اقول بالله عليكم، هو حد يمل من ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستوعب كل احداث الدار الاخره ومش بنتسرع؟ يعني انا ممكن اقول لك من النهارده تعالى نبدا بقى نتكلم عن سكرات الموت، ونخش على القبر ونخش على الصلاه ونخش. انا عايز نعيش الرحله لحظه لحظه، عايزين نصحي القلوب. اول حلقتين ثلاثه خش بعد كده على الموت الخوف من سوء خاتمه، الطريق الى حسن الخاتمه، دخول ملك الموت والسكرات وهتحصل ازاي، وازاي الملائكه بتقبض الروح، وبعد ما بتقبض طب في رحلتين، في رحله السعداء وفي رحله الاشقياء، هنذكر دي في حلقه لوحدها والثانيه في حلقه لوحدها. وبعد كده دخول القبر، والقبر ده اما ان يكون روضه اما ان يكون عياذا بالله حفره من حفر النيران. هنتكلم في حلقه كامله فقط عن نعيم القبر، وحلقه كامله عن عذاب القبر. هنوازن بين المسائل، هنتكلم بعد كده عن البعث والنشور، وازاي الاجساد دي هتنبت وتنمو مره اخرى، وازاي نخرج ونوصل لحد ارض المحشر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. ترن الابره في ارض المحشر تسمعها، ليه؟ محدش يقدر يتنفس، محدش يقدر يتكلم. ان يوم صعب جدا، يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إيه اليوم دوت يا رب؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقف في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ملساء، أرض مستوية لا فيها شجر ولا حجر ولا مضر ولا بيت ولا أي شيء تختبئ وراءه، كل الناس يبعثون في طول واحد، مش هتستخبى ورا حد. وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله جميعا، سبحان الله. اذا الكل سيبرز ويكون واضح، لا يخفى على الله، على الله عز وجل منا خافيه ابدا، الكل واضح وبادي. والمولى عز وجل حينما ينادي عليك المنادي اين فلان ابن فلان، قد يشتبه اسمك مع 30,000 اسم، اسمك احمد محمد السيد في 30,000 واحد اسمهم احمد محمد السيد مثلا، لكن الله عز وجل يلقي في روعك او في روعك ان انت المقصود. حسابك تقول ماذا تريدون ملائكه الرحمن، فيكون اقبل على عرش الواحد الديان، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. اللي انت كنت بتتحامى فيهم في الدنيا مش هينفعوك، اللي انت كنت بتساندهم وبيساندوك على الاجرام وعلى البعد عن الله وعلى ظلم العباد وعلى وعلى وعلى مش هيفيدوك. هتلاقي الكل سيتبرأ من الكل، حتى أهل الطاعة سيفرون من أهل الطاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي، ده كلام الأنبياء مش كلامنا احنا، ده هم الأنبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول نفسي نفسي، وإنما يقول أنا لها أنا لها، ويقوم ليشفع الشفاعة العظمى، المقام المحمود، يشفع الشفاعة لأهل المحشر جميعا. وسمي المقام المحمود لأنه يحمد من جميع الخلائق المؤمن والكافر. ليه؟ عشان بدء الحساب، الشفاعة لبدء الحساب، المقام المحمود لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ المسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يا الله الموضوع صعب قوي، ثلاثة؟ الثلاثة دول منين؟

الشيخ بتاعنا مع ان الراجل ده لو اخلص النية لله يا سبحان الله. شوف القرآن لما سأل ليه قال القرآن شافع المشفع وماحل المصدق من جعله أمانة قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل ارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا ده كان يبقى في منزلة آخر آية من آية القرآن يعني قريب جدا جدا من الأنبياء والشهداء والصديقين ممكن يكون هو المنزلة اللي بعدهم على طول. ايه ده؟ ورغم ذلك لما فسدت بس النية حب ان الناس تقول ده شيخ او تقول ان هو كذا وكذا فكان اول ما تصعد يوم النار. عشان كده بقول لإخواني وحبايبي بقول مش مهم ان انت تطلع على الشاشة وان انت ترسم نفسك وتتباهى على الناس عشان يقولوا ده شيخ. لا لا لا ده انا عايز اكون تحت نعال المسلمين. انا بتكلم عن نفسي اكون تحت نعال المسلمين واكون خادم للمسلمين واكون متواضع للمسلمين واكون محسخ الناس ان انا مانيش عالم ولا داعية بس انا اخوهم او ابنهم ويكون عندي افضل عند العباد وعند رب العباد سبحانه وتعالى. مش طالع عشان اتمنظر ولا طالع عشان اتباهى ولا طالع عشان اقول للناس انا العالم وانتم اللي مش عارفين حاجة انا المطيع وانتم اللي ما بتعرفوش ربنا انا لا لا لا ده انا طالع اقول لهم انتوا كلكم احسن مني وربنا استعملني عشان اوصل لكم الخير ده عشان انا اللي محتاج شويه حسنات لان انا فقير جدا جدا ومحتاج شويه حسنات. دي المساله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. انا مش متخيل عالم جليل ويكون اول من تشعر به النار قارئ قران ختم القران كله ويكون اول من تشعر به النار. مصيبه واي مصيبه. بل ثبت في الحديث ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل رجل ده عالم يؤتى بالرجل يوم القيامة سيلقى في النار بسرعة يترمي في النار فتنضلق اقتابه امعاؤه تنزل من فمه ودبره فيدور معها كما يدور الحمار برحاه. سلم يا رب سلم. فيجتمع اليه اهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي اسمع الدين وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ده رجل أولاني والرجل الثاني. الرجل الثاني رجل متصدق منفق ما شاء الله شمشطة كبيرة كان غاوي شهرة يروح يدفع في جريدة من الجرائد نص مليون جنيه يقولهم اكتب لي في الصفحة الأولى تصدق المحسن الكريم العطاء الزواد ال بمبلغ كذا لباب ليلة القدر مثلا ويتكتب سطرين ثلاثة يضيعوا كل أمواله وكل حسناته لأنه حب أن يتقال عنه. عمل يافطة على كل دير عمله أن ده سبيل لله. خدت بالك وليه تكتب اسمك اكتب سبيل وخلاص اكتب ادعو لصاحب هذا اي حاجة مش لازم تكتب الاسم. بلاش اليوفط يا جماعة الله يبارك فيكم بلاش اليوفط بلاش واحد يروح يحج ويرجع يلاقي موثقات على الحيطة حج المبرور وذنب المغفور حج عبد الغفور مش لازم اليوفط والحاجات دي كلها اعملها لله. خد عملك خلي لك خبيئة من عمل صالح تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيؤتى بهذا الرجل فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول عبد أتذكر نعمة كذا وكذا وكذا وكذا قال نعم باش ينكر ماذا عملت بتلك النعمة يقول ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه يقول كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم فقط قيل خدت حظك لا ترمى على النار. الثالث كان مجاهد رايح هيتقتل في سبيل الله واتقتل فعلا ولكن النية ان يتقال انه شجاع انه جريء وقد قيل فيلقى في النار. عشان كده الصحابة كانوا يخافوا جدا من الرياء. خد بالك فاحنا برضو لازم نخف ليها. رقم 8 هقولها بسرعه، وتسعة وعشرة عشان فاضل لنا يعني تلت ساعة، 10 دقائق دعاء و10 دقائق نقول فيهم الثلاث عناصر دول. كانوا يخافون من مظالم العباد. الله الله في مظالم العباد يا مسلمون، الله الله في ظلم من لم يجد له ناصرا إلا الله. خد بالك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اوعى اوعى تظلم حد. إذا بعدت قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك، قادر ربنا سبحانه وتعالى إنه ينتقم منك في أي لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تسمعين إن الله لا يملي للظالم، بيسيبه ويتمادى الظلم ويتمادى يتمادى حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنا خايف من الآخر، خايف من في جنة وفي نار، لا يمكن أظلم حد. الظلم أصبر واحتفظ، ما فيش مانع إن أنا أحاول أدفع نفسي، ما فيش مانع إن أنا أحاول أرد مظلمتي، لكن لا أتعدى، إن الله لا يحب المعتدين. خد بالك، فاحرص كل الحس أخويا وحبيبي وحريصي أختي الفاضلة، ابعدوا عن مظالم العباد. الأعداد اللي اسمها في النهاية جلسات بين طلاب علم، وتنقلب الجلسة فجأة من جلسة طلب علم إلى جلسة غيبة. العالم الفلاني اتجوز، وفلان اتطلق، وفلان بقى معاه مليون، وفلان بقى مش عارف ايه، وفلان أصلاه وشهرة، وفلان كذا. خدكم من أعراض العلماء والدعاء، خدكم من أعراض المسلمين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أن مسلم أتدرون من المفلس؟ عارفين مين المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، طب خفش من حسناته، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تخش النار عشان خاطره؟ مين ده؟ مين ده اللي غالي عندك للدرجه دي؟ قلت لك قبل كده اخويا حبيبي ان لو كان في حد في الدنيا اولى بان انا اغتابه يبقى ابويا وامي، هي دول اغلى اتنين عندي في الدنيا. لو هغتاب حد اغتابهم هم عشان هم ياخدوا حسناتي. لكن ما فيش حد غالي عندك لدرجه ان انت تهدي حسناتك وتاخد سيئاته. ولذلك النبي قالها واضحه جليه كوضوح الشمس في رابعة النهار كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، مش بكرة والله، إلحق نفسك حتى لا في يوم القيامة فلا تعامل هناك لا بالأموال ولا بالدرهم ولا بالدولار، وإنما تعامل بالحسنات والسيئات. خد بالك أخويا وحبيبي أنا خايف عليك. فالصحابة لما عرفوا أن في آخرة خافوا من المظالم، لا يمكن حد فيهم ابدا ابدا يقع في مظلمه، ولو وقع على طول في حياته يتحلل من هذه المظلمه ويرد المظلمه لصاحبه فورا. فانت تعمل كده. رقم 9 كان عندهم خوف وخشيه عجيبه جدا من ربنا. سمعوا قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ادلج، والادلاج هو السير في اول الليل. طب ونمشي يعني معناه ايه؟ معناها ان انت تمشي بدري، تقبل على ربنا بدري في مقتبل العمر. ده مش معناه ان احنا بنيأس الناس اللي كبرت، برضه ما فيش مشكله، ابدا برضه، بس ابدا بسرعه، ابدا بسرعه. بقول لك الدار الاخره، شعار الدار الاخره اوعى تنساه، علقه كده، اكتبه وحطه في بيتك، حطه في اوضتك، حطه كده فوق التلفزيون. وماذا اعددت لها في يوم قيامه يا رسول الله؟ متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها. يبقى لازم تعد العده لهذا اليوم اللي طوله 50,000 سنة، ربنا يجعلهن إن شاء الله ما بين الصلاة والظهر إلى العصر. يبقى من خاف أدلج يمشي بدري، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الله. آخر حاجة رقم 10 أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. يخافون من إيه؟ تعالى بقى عد كده بسرعة كده قبل ما ننهي الحلقة. يبقى سلفنا الصالح كيف كان استعدادهم للدار الاخره؟ ان هم لما عرفوا ان فيهم قيامه في الجنه وفي نار عملوا ايه؟ اول حاجه اخلاص نيه لله، يبقى لازم تخلص نيه لله. ثاني حاجه يؤثرون ويقدمون اعمال الاخره على اعمال الدنيا، لازم تؤثر اعمال الاخره على اعمال الدنيا. ثالث حاجه ان انت تخاف من التقصير، ان انت تكون مقصر في حق الله، وكل لما تعمل مهما عملت ومهما زودت عملك فلابد ان تشعر بالتقصير. رابع حاجة انك تشعر مهما عملت ان اعمالك ضئيلة، اعمالك لسه صغيرة لسه. قال الامام عبد الرب المبارك الى متى تصنف، لحد انت تفضل تألف كتب؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنة لم يصنف ولم يكتب بعده. ان انت كل يوم تقول لعل عاصي مش هو العمل ده اللي دخلني الجنة، ان شاء الله يمكن العمل اللي جاي ده هو اللي دخلني الجنة. تعمل عمل وانسى ارميه ورا ظهرك، وبعدين تعمل عمل تاني تقول لعل عاصي هو ده اللي هيدخلني الجنة، وهكذا تقبل على الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة ان قلبك يبقى رقيق ودمعتك تبقى غزيرة وحضرة، يكون عندك اخلاص وخشوع واخبات وانكسار بين يدي الله. رقم ستة لو وقعت بذنب اخويا وحبيبي ما انتش معصوم، الحق وتوب الى الله عز وجل. رقم سبعة تخاف من الرياء، سيبك من الناس، والله الناس ما هتنفعك، خلي عملك لله سبحانه وتعالى. رقم ثمانية ابعد واحذر من مظالم العباد، ممنوع الاقتراب من اي مظلمة، اوعى اوعى تظلم الناس، لان انا عارف ان في ناس كتيرة بكل اسف جريئة جدا جريئة جدا، مهما سمعت ومهما قعدنا نحكي لها من هنا للسنة الجاية جريئة جدا على المظالم. سهل جدا يروح يتبلى على جاره ويعمل له محضر، سهل جدا تروح تتبلى على جوزها وتلبسه قضيه، سهل جدا يروح يتبلى على مراته ويلبسها قضيه، سهل جدا يروح يتبلى على واحده عشان ياخد منه قطعه ارض. اتقي ربنا، اتقي ربنا واسمع قول المولى عز وجل، انا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. رقم تسعه خاف من ربك سبحانه وتعالى، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، بالعكس ده ربنا سبحانه الأحق من يخشى ويخاف سبحانه وتعالى، أحق من يخشى ويخاف منه سبحانه وتعالى، حق من نحن نخاف منه ونخشى هو الله سبحانه وتعالى. رقم عشر ودي آخر حاجة، أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. الحقيقة كنت عايز أتكلم النهاردة عن ثلاثة صالح في الآخرة وثمرات الإيمان باليوم الآخر ما لحقتش، لكن نتكلم المرة الجاية عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، والحلقة اللي بعدها يبقى إيه الطريق إلى حسن الخاتمة. رقم عشر ودي آخر حاجة، أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي عشان في يوم من الأيام بقوله عمال يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا أنس والصحابة قال يا رسول الله أتخشى علينا يا رسول الله وقد آمنا بك وقد آمنا بك وآمنا بك وكذا وكذا؟ فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يدري العبد بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. خد بالك لا تأمن على نفسك من الفتن أخويا وحبيبي. حديث الأخير اللي عايزين نقوله حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجره أو سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجره سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنما الأعمال بالخواتيم. ايه سبب الحديث ده؟ قصة حبيبة جدا هقولها في عجالة سريعا. والحديث ايضا في صحيحين ان رجل كان بيقاتل مع الصحابة في يوم احد، فجاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما ابلى واحد منا مثل ما ابلى فلان، ده كان اكتر واحد فينا ما شاء الله اخلاص نية وقتال وجهاد حاجة عجيبة، هو من اهل الجنة يا رسول الله؟ فاذا بالمفاجأة التي أذهلت عقول وقلوب الصحابة، قال النبي لهم بل هو من أهل النار. تتحجب الصحابة حتى كاد بعضهم أن يفتن، تخيل. فإذا بواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا صاحبه أنا همشي معاه شوف بيعمل إيه، مشي معاه فوجد أن هذا الرجل وجد أن هذا الرجل قد ضرب ضربة شديدة فلم يتحمل الألم فأخذ السيف ووضع ذبابة السيف بين ثديي واتكأ على السيف فقتل نفسه فمات منتحرا. جاء الرجل مقبلا مسرعا إلى النبي وهو يقول أشهد أنك رسول الله، فقال النبي وأنا ذاك

السلام عليكم ورحمة الله.